كيف ما ينكد قلبي من شفاية الناس، وكيف ما نحزن يا بوعدي على المرسوم، وكيف تبعدي عن وكري نروم الجناس، حوز بطيب لون ملكت بالغنايم، شموس بصري الشراف الطيبين الانفاس، حكيت لازال حوازي عنهم دايم، حمايتي وحبابي وهلي وعزلوا ناس، شفاو كري وشفاهم على القلب شاهم، كيف ينجى من خلاني عقيب الجناس، وكيف ينجى من خلاني تليف هايام، واش ما عليكم يا رجال الناس، مشى الطريف حماكم يا اهل القرايه، ما صبرت عن فرق ترسمي، حتى قالوا نشفت من ديد كلام، فرحي للناس بان وحزني مكمي، سني ضحك ساكني بالجمر ضرم، ارسمي خويا شقيق من ابي وامي، شي نسيني في منزلي وغريب الهام، نضحك بين العباد ونكايد كتمي، وندير كما يدير في الواد العوام، يرخي العطا معاه ويسام البشام، هكذاك سعفت بصبري صروف ليام، قلدي وقوى صمتي وصمت فمي، ما قدرت على صلح ولا حضرت الخصام، تنشغلت مع الدنيا الفانية بهمي، من بغاني حسبني من جملة القرآن، من كرهني ما يعرف غير دي اسمي، خبرت في قصيدة مرصوعة برمز قرطاس، خط عجمي ما يدري في الغان غايم، كغزالة حضرية من بنات الفاس، مع النقاش عبد قناوي من صناصم، واش ما عليكم يا رجال الناس، مشى الطريف حماكم يا اهل القراية، يصرف الناس من بغالي دجليا، وفرح قلبه على محاني وكباري، يصرف الناس من عطف قلبه ليا، وشفق من حالتي وبكى غياري، يصرف الناس من طنز وضحك فيا، يوم فراقي على احبابي وكاري، ويصرف الناس من فطري عليا، زي اللي في الخروج من عتبة داري، وخرجت ليلتي من الساعة كاري، من كترني بحبابي إلى نكون في الخير، يبات وكري ويضل جمعهم عمر، شحال من صاحب توجدلي وكم من عشير، إلا يكون طعامي في كل وقت حضر براطل الدار حضيره غير تنقب الطير كيف حوت المشروع يجري على الصنامر هكذاك صحابي ضروا جميع بالكاس يوم فرغت يدي لا مال لا مرسم من لقيته من عشراني يهز لي الراس تقول عمرهم ما كنا ونبقاس واش ما عليكم يا رجال الناس مشى الضريف حماكم يا اهل القرايه نعتاد يحشمو ويلا نتحاز حقي رفضو عاري عادو يدويو في ورايا ويشتمو بكلام قصاها من مبازق ويباري ونحس بديهم فيا ونكتمو ونزين حالتي نضحك ونداري وطويت القلب الحزين على همو صبرت المقضى المتعال الباري حد حومتي وحد عزي في داري الله يرحم الشياخ الفايزين الحضار كل شي خلاوه للحادثين مشهور محاين الضيق اللي توريك طبع الحرار تخبرك بحبيبك واللي عدوك مخبور والكدي تفاجأ وتفوت وقت الغيار واللي فادات غنم بها سنين وشهور يسهل من يبني صروب غير تلساس ويسهل من يدخل الحروب دون صرام ويسهل من يدخل البحور دون الرياس ويسهل من يسلك الطواب بالشلاق واش ما رانيكم يا رجال الناس مشى الضريف حماكم يا اهل الكرايه الصحاب اللي بيهم كنت نفخر ونفايش فيا خلاو سم الغفار والنياب وين يحضو يهرنو مثل هوارش بقلوب قصا من الحجر وجوه صلاب اقفال الهند ما نطرشو بمطرش لسون تقول مرحبا بمزي الحباب وجوه مكنسرة ولا تحمل غاوش والله ما بقات حرمة دراوش لسونهم يجرحوا وعيونهم يكويو صباهم يشيروا الخصام والدعاوي يقيلوا ويباتوا مثل الدياب يعويو ملوكهم يطلعوا بغياب غير جاوي من الضرق عنهم يبداو فيه يدويو ويقطعوا الحمو في الساعة بلا جناوي عرفتني هاد الحزة بسيرة الناس ويحملها عنده في مخازن دراهم صحبت زلاغي عندي من قوارة نحاس خير من صحبت شر الخالق من بنادم واسمع عليكم يا رجال الناس مشى الطريف حماكم يا اهل القرايا حبابي مع أصحابي والعشران وين ولا فيه وين هما صدقاني لا واحد منهم يوم الحزبان غابوا ضرقوا عليا بالعاني ما عرفوني ولا سفقدوني بحسن كأني جيت للمدينة براني شي منهم ما بقى يناديني بلسان وشي منهم كل ساعة يلقاني ويفقدني خسيس على وفقاني كيف ننسى طلطامي في دروب مكناس غربتي ومباتي في دكاكن المدرس عياو بيا الحوانت في سواق البخاس والفنادق وبيوت وساير المجالس نضل هايم ونبات على الخبال عساس والصباح نصبح باب الدراج جالس منين حسوا بيا تما سطبت الجلاس رادفوا عني بالنهرات والمقايم المبات بجوع ولا طعام الكناس والفقر والغربة ولا صحب تشاتم واسمع عليكم يا رجال الناس مشى الطريف حماكم يا أهل الكريان عدايا وضنهم خلاص رشيد ما عرفوا بين صرخت الله معايا سواق هل الله بعد فحماهم شريت وعمر سوقي مع براغم الولاية وقنعت في الزمان بالقسمة ورضيت وصبرت الماقضاها عليا مولايا وبرابعة السقام ضري وتعافيت وبلغت مراقبي وقصدي ومنايا وانيت ولا بغات وصلت جايا من وقف للمسعى يسعى ديور الكبار والكريم ضايف من الارضه البخيل الحلاوه بالمنه تدير المرار يا الطمع في مدة من رباو في الويل المغطس في العرة ما يزول العار والموتي بالعلا ما يطب العليل فلاس في دقاني رباوني الكياس مختبر معناوين شيخ يحكي من أجام القضاء صرفته والوعد سار لاباس حمدت ربي وشكرته باسط النعايم واسمع عليكم يا رجال الناس مشى الطريف حماكم يا اهل القرايم Thank you. والله ما ضرني ولا عد بقلبي غير شفايت العداء اللي ظنيت حباب. وانا يا وين ما مشيتي لربي في كل مكان صرختوا لي يا تصاب. بدل نعم الكريم بالراحة تعبي حتى سايل باب مولانا ما خاب. ما حد الحاسدين تتمنى تعبي والله يزيدني الأجر والتواب. ويكتر عن عداي الحساب ولا قاب. هكذاك الدنيا المرة تدير بالقاب وهكذاك الظهر مشتات كل ما يوم حلو ويوم المر ويوم زقوم ويوم السعد بين البرد والزمان. يبعد شمل المرأة حفظ الكريم ملموم والصباح يطالب للظهر بالسلامان. إلى يمد على راس عدو بضرب قياس كل ضربة يترك جيش الحسود عدم. يا تقال مرون بلا من بالقواس ولا يلتقى دعوات مظلوم من الظالم. واش ما عار عليكم يا جهال الناس مشى الطريف حماكم يا أهل القرية. تباعوا الجميل في القلب موادو تورت العلايل. سالوا سقصي هل المعاني والتفضيل هما اللي خبروك يا من هسايل. كم من عرة يبان لك في وجه جميل وعلى راس الشام المشرقي صايل. صيل البخلة كتير وصيل الجود قليل واحد في الألف توجدوا ليه فضايل. واللي أصلوا بخيل للبخلة مايل كيف يتهدى من يرجاه سيف عزريل. وضيق القبر والملاكين يوم السؤال وكيف تعلى يا من مازال ترجع دليل. يا اللي قالت له نفسه انت المفضل شحال ما دمتي ترجع يا بنادم دليل. فوق النعاش ترفع وتكون دمال اولك من طفى من موطن سناس واخرك للتربة والدود يا العدم. شوف ما تحت يابك يا كتير الناس والعجب له ما ربي سات الحشايم. ختمتها بصلاة الهادي شفيع في الناس سيدنا محمد كنز الغناء الدايم. واش ما عار